الأشياء التي يمتنع فيها النسخ ما هي؟ هذا الأخبار مكارم الأخلاق. طيب لماذا يمتنع النسخ في الأخبار؟ لأنه إذا نسخ أحد الخبرين فمعناه التكذيب لأحدهما، والله عز وجل يستحيل يعني نسبة الكذب إلى كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون كلام الله وكلام رسوله إلا صدقا. طيب ولماذا يمتنع في باب العقائد والأخلاق؟ لأن ما يعني بعث الله عز وجل جميع الرسل بإفراده بالعبادة، ما بعث الله عز وجل أحدهم يعني يدعو إلى عبادة الله، والثاني يعني يدعو الناس إلى غير عبادة الله أو يبيح لهم شيء من الشرك. فالله تعالى يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واسأل من أرسلنا قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. كما أن مكارم الأخلاق فيها مصالح العباد، صدق، الوفاء بالوعد، الأمانة وغير ذلك، فلا يمكن أن يبيح الله عز وجل لعباده شيئا فيه ضرر عليهم، إنما يبيح لهم ما ينفعهم. طيب شروط النسخ. طيب تعذر الجمع بين الدليلين، يعني ما معنى تعذر الجمع بين الدليلين؟ يعني كيف يمكنك أن تجمع بينهما؟ ماذا يعني؟ هات لي بعض وجوه الجمع وإن لم تذكر أمس الجمع. لا هذا ليس من وجوه الجمع. قل لي كيف. خلاص واضح، يعني الآن عندك نصان متعارضان، هل تقول بالنص؟ دل على ماذا؟ الآن عندنا نصان متعارضان يمكن أن نجمع بينهما، اجمع لي بينهما. كيف تجمع بينهما؟ كيف ستجمع بينهما؟ كيف تحمله على الآخر؟ تركب عليه؟ يعني مثلا مطلق أحدهم ومطلق الثاني مقيد، عام وخاص، يكون الجمع بين هذا وهذا، يقول الأمر للندب، النهي للكراهة، جمعا بين النصين، هذا يحمل على وجه، هذا يحمل على وجه، فيمكن أن يخرج هذا على صفة وهذا على صفة، فحينئذ أمكن الجمع بينهما. طيب الشرط الثاني، العلم بتأخر الناسخ عن المنسوخ، ونعلم هذا من أين؟ الأول التاريخ، قول الصحابي أو بالنص نفسه. التاريخ مثل إيش؟ نعم، الآن خفف الله عنكم، علمنا أنه أن ما قبله كان سابقا. ثانيا هذا المثال الذي ذكره، يعني المتعة هذا جاء في الحديث أن كنت قد أذنت لكم في متعة النساء فإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، هذا في النص. لكن قول الصحابي نعم، عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم يعني نسخنا ب5 رضعات معلومات. طيب الشرط الثالث ثبوت النسخ، قد سبق. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أقسام النسخ. قال: ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ، ليس باعتبار النسخ، وهو يعني ثبوت الناسخ، ويكفي الثبوت فقط، ولا يشترط القوة، أن يساوي في القوة، يعني لا يشترط أن يكون إذا كان المنسوخ متواترا لا يشترط أن يكون الناسخ متواترا. طيب قال أقسام النسخ، قال ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ لا باعتبار النسخ إلى ثلاثة أقسام: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن. مثاله آية المصابرة، ذكر الله عز وجل آية المصابرة المنسوخة مع أن الحكم قد ارتفع لكن اللفظ لا زال باقيا، ارتفع الحكم وبقي اللفظ، ولذلك فائدة كما سيأتي. قال مثاله آية المصابرة وهما قوله تعالى وإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذا لا منسوخ مع ذلك موجودة تتلى في القرآن. قال نسخ حكمها بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ، وكذلك تذكير بنعمة الله عز وجل عليهم كيف أن الله تعالى خفف عنهم من الأثقل إلى الأخف. كان الواحد يجب أن يصابر 10 فوجب أن يصابر 2 فقط، فلا يجوز للمسلم في المعركة أن يفر إذا قابله 2، لو قابله 5 يجوز له الفرار، يجوز له أن يفر. إيش؟ لا ذاك إذا كان الجيش مع الجيش هذا هو وحده، لكن أما إذا كان مع الجيش ما يجوز له أن يفر، لو فر يخذل إخوانه ويجرأ الأعداء، إلا إذا كان متحيزا إلى فئة ومتحرفا للقتال، هذا إذا كان الجيش يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر الفرار من الزحف، الزحف يعني إذا زحف الجيش فهذا قام هرب، أما هو في مكان وحده فجاء له مجموعة إن ثبت حتى قتل هو على خير، أو قاتلهم أعانه الله عليهم على خير، لكن لو فر لأنه رأهم كثير، رأهم 5-17 أكثر وهو وحده فهرب لا بأس. طيب إذن قد ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، مثاله آية المصابرة. الحكمة من ذلك من بقاء اللفظ نؤجر بتلاوته، ينال الإنسان الأجر، صلى قرأ ينال، كذلك أيضا يعرف حكمة الله عز وجل في التشريع، يعرف كذلك نعمة الله على العباد حيث خفف عنهم، هذا النوع الأول. قال النوع الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه، عكس الأول، الحكم باقي واللفظ غير موجود، اللفظ قد ارتفع والحكم باقي. قال كآية الرجم، رجم الزاني المحصن كانت آية نزلت في كتاب الله ثم رفع لفظها وبقي حكمها. قال كما في الصحيحين أو كما فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال كان فيما أنزل آية الرجم قرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل، يعني إذا زن الرجل أو المرأة أو كان عندنا بينة 4 شهود أو كان الحبل في حق المرأة حملت من أين أو الاعتراف. طيب ما حكمة نسخ اللفظ وبقاء الحكم؟ قال وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، الإيمان بالغيب، إيمان بشيء أخبرهم عنه رسول الله أو الصحابة ولا يجدونه في القرآن، مع أن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن المقصود حفظ هذا الذي بقي، وأما ما رفع الله عز وجل حكمه فالأمر واضح. قال وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم كبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، ولذلك من العلمانيين بل من الأخوان المسلمين من قالوا ليس الرجم في كتاب الله فلا نقول به، إنما الحكم الزاني الجلد فقط، أما الرجم ما نقول به، توهيب الدبعي الذي في تعز فمن رؤوس الأخوان المسلمين ويقول بهذا على المنبر يوم الجمعة، فهذا من الضلال المبين. قال وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. يعني الأمة الإسلامية تقول بالرجم والنص قد رفع لفظه بقي حكمه. اليهود النص موجود كتموه ولم يعملوا به مع وجود. فرق بين هذه الأمة المرحومة وبين أولئك. ويظهر الله عز وجل الصادق من الكاذب، يظهر الله عز وجل مرض القلوب والمنافقين الذين لا يقبلون مثل هذا ويشككون ويطعنون. كذلك يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، لكن هو لو جاء وقال ما نجده في القرآن نقول كان في القرآن ورفع، كان في القرآن ورفع. ولذلك عمر رضي الله عنه قال وقد رجم رسول الله ورجم ورجمنا بعده، قال ورجم رسول الله ورجمنا بعده، أي عملا بذلك النص، عملا بذلك النص. قال الثالث ما نسخ حكمه ولفظه، اللفظ والحكم. قال كنسخ عشر الرضعات السابق في حديث عائشة قالت كان فيما أنزل عشر الرضعات معلومات يحرمنا. الحكم ارتفع واللفظ ارتفع وبقي الناسخ فقط، أما المنسوخ لم يبقى لا لفظه ولا حكمه، لم يبقى لفظه ولا حكمه. قال وينقسم النسخ باعتبار الناسخ، التقسيم الأول باعتبار إيش؟ المنسوخ، الآن باعتبار الناسخ. قال إلى أربعة أقسام: نسخ القرآن بالقرآن مثاله آية المصادرة، ثانيا نسخ القرآن بالسنة، قال ولم أجد له مثالا سليما، فلم أجد له مثالا سليما. وهناك من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، نسخت قول الله عز وجل. طيب في الكلام على الوصية للأقربين لا. الآية التي فيها الوصية الوالدين والأقربين، الوالدين والأقربين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، هناك من يذكر مثل هذا. قال الثاني نسخ القرآن بالسنة، قال ولم أجد له مثالا سليما. الثالث نسخ السنة بالقرآن ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة، لأنه ما عندنا آية تأمر باستقبال بيت المقدس، إنما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره للصحابة، فنسخت هذه السنة بالقرآن وهو فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال الرابع نسخ السنة بالسنة ومثاله كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. قال حكمة النسخ، قال للنسخ حكم متعددة، أولا مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم، فقد يكون المصلحة لهم في وقت معين أن يكون هذا حراما ثم في زمن آخر يحله الله أو العكس، قد يكون من أثقل إلى أخف، قد يكون غير هذا. قال الثاني التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. الثالث اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى حكم آخر ورضاهم بذلك. ولذلك قال من قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فمن الناس من لا يقبل، فمن أهل النفاق والشر، أما المؤمن فيقول سمعنا وأطعنا. قال اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. رابعا اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. متى يكون النسخ إلى أخف؟ إذا كان شيئا حراما فأحله الله عز وجل وأباحه، ويكون العكس إذا كان شيئا حلالا فحرمه الله ومنع منه، مثل الخمر كان حلالا فمنعه، متعة كانت حلالا فمنعها، لحوم الحمر الأهلية كانت حلالا فحرمها الشرع. وما هو الشيء الذي كان ثقيلا ثم خفف؟ آية المصابرة. كان الواحد يجب عليه مصابر 10، فبعد ذلك 1. كذلك أيضا الصوم كان يجب على الواحد أن يصبر، فإذا نام لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي أهله حتى اليوم الثاني، فخفف الله عز وجل عن العباد. طيب إلى قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.